ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتحقق والمتخلق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا حليم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحليم وعلى آله، المعروف في الكتب السابقة بأن حلمه يسبق غضبه، ولا يزيد جهل الجاهل إلا حلما، فلم ينتقم لنفسه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله، فكان حلمه سببا لاجتماع القلوب حوله وعليه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صل يا ربي عليه صلاة تورثنا بها حلما من حلمه، حتى يزول من قلبنا شهوة الانتقام، فنقضم غيظنا، ونعفو عمن ظلمنا، ونصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، وندعو لمن آذانا، متحققين بالحلم، فيستوي عندنا المدح والذم، ولا نتعجل ما أراد الله تأخيره، ولا تأخير ما أراد الله تعجيله، رضا منا بقضاء الله وقدره، ولا نأمن مكر الله اغترارا بحلمه، فنقبل على الطاعة بقلب وجل، خوفا من لقاء الله وعدم القبول، فلا يجمع علينا خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم يا عظيم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العظيم وعلى آله، الذي عظمك فعظمته ذاتا وصفات وأخلاقا، فصيرته أسوة للعالمين، وإماما للمتقين، وشفيعا للمذنبين، ونبيا للأنبياء والمرسلين، وشاهدا على العالمين، صلاة تنسبنا بها إلى نبيك العظيم ذي الخلق العظيم، رسول رب العرش العظيم، فتكسونا من عظمته، وتنيلنا من أخلاقه وهمته قسطا يؤهلنا لشفاعته، وتحشرنا في زمرته، وتسقنا بها من حوضه بيده، يا علي يا عظيم يا الله. اللهم يا غفورا للذنوب اغفر وارحم، يا غافر الذنب، يا غفارا للعباد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الغفور، عبد الغافر، عبد الغفار، وعلى آله، الذي غفرت به ولأجله الذنوب، وفرجت به الكروب، وسترت به العيوب، ورفعت به كل عذاب ومكروه، صلاة تغفر بها ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأنت الغفور الرحيم الحليم، متعلقين باسمك الغفور، فلا نيأس من رحمتك، ومتخلقين به، فنعفو ونغفر لمن أساء إلينا، كما أمرت حبيبك أن يستمر على ما جبل عليه من هذا الخلق، فقلت له فاصفح الصفح الجميل، متحققين به، فلا ننتصر لأنفسنا، بل ترحم بنا القريب والبعيد والعدو والصديق. يا الله يا غفور يا رحيم يا حليم. اللهم وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتهم وأحبابنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتهم وحفاظ كتاب ربنا وسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في تكملة الأحاديث الواردة في الباب 31 من الكتاب 64، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ونحن في الحديث 3 من هذا الباب. معلوم أن غزوة الخندق كانت بعد غزوة أحد، ولكن كان بين أحد والخندق عدة مناوشات وحروب أيضا، لكنها لم تشتهر في السيرة وإن كانت مكتوبة. فبعد أحد مباشرة كان في غزوة حمراء الأسد، وده كانت معلومة وكنا تكلمنا عليه. ثم سرية أبي سلمة، ثم سرية عبد الله بن أنيس، وفي بعث الرجيع، وكذلك بئر معونة اللي القراء، وكذلك غزوة بني النضير اللي نزلت فيها سورة الحشر، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم غزوة دومة الجندل. ودومة الجندل على بعد حوالي 15 ليلة من المدينة بسفر النبي يعني، وعلى بعد 5 ليالي من دمشق. دي اسمها غزوة دومة الجندل. ثم الخندق في شوال في السنة 4 وقيل 5، واختلف أهل المغازي والسير هل هي 5 أم 4 بالتحديد، ومال الإمام البخاري إلى أنها في السنة 4 من الهجرة وليست في السنة 5، وكانت في شوال. واستدل بحديث سيدنا عبد الله بن عمر أنه عرض على النبي في غزوة أحد فكان عمره 14 عاما فلم يجزه، ثم عرض عليه في غزوة الخندق وكان عمره 15 عاما فأجازه، حتى إن استدل منها الأحناف والشافعية على جواز الحكم بالحلم بغير احتلام من سن 15، يعني لو واحد لم يحتلم قط وبلغ 15 يبقى خلاص مكلف، استدلوا بهذا. وكذلك المرأة إذا بلغت 15 عاما ولم تحد تبقى مكلف، وجعلوا هذا السن حد للبلوغ. ولكن العلماء قالوا، اللي هم قالوا انها سنة 5، لان سنة احد كانت سنة 3 هجرية بالاجماع، فلما بعد سنة عنده 15 يعني معناها تبقى سنة 4، لكن العلماء اللي قالوا سنة 5 هجرية قالوا ربما انه عرض عليه وسنه 14 عاما، وبعد سنة كان 15 عاما وكسر وعدة شهور، ويبقى كده دخل في السنة 5، فهذا لا يمنع، يعني اعترفوا بصحة الحديث الا انه قالوا انه يكون 15 وعدة اشهر. واضح؟ علشان نجمع بين ايه اقوال اهل السير يعني. غزوة الخندق انت بتقراها كده صفحة في الكتاب، واحيانا نص صفحة. هي استغرقت حوالي 2 شهر. المسلمين في غزوة الخندق حوالي 2 شهر، بالتحديد 2 شهر الا 7 ايام. لانها خلصت ل7 بقين من ذو القعدة، وهي بدأت في شوال، يبقى 2 شهر الا 7 ايام. 21 يوم منهم حفر للخندق. كويس، 21 يوم حفر للخندق. بقيت 53 يوم وجود جيش العدو على الجانب الآخر من الخندق مع بعض المناوشات. يعني قعدوا 32 يوم مناوشات مع الجيش. سبقها 21 يوم حفر للخندق في أيام شديدة البرد، قليلة الزاد والطعام، وشديدة الظلمة. فأنت ما بتقرأ الغزوات حاول تعيش الغزوات، كيف أن الصحابة عانوا هذه المعاناة. يقول لك يوم الخندق تفتكرها يوم واحد؟ لا، هي مش يوم واحد. وبعدها على طول راحوا لبني قريظة، عشان كده بني قريظة توجهوا إليها بعدما انتهوا من غزوة الخندق في نفس اليوم. ذهبوا إليها، فذهبوا وحصروهم 20 يوم تانيين. ذهب إليهم الرسول في 1000 من الصحابة في لسبع خلونا أو بقينا من ذو القعدة في نفس عام غزوة الخندق، وحتأتي بعد ذلك. كنا وقفنا على الحديث 3 في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابرا رضي الله عنه فقال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، في رواية كيدة شديدة، وفي رواية كدية شديدة، وفي رواية كبدة شديدة، يعني قطعة صخر ضخمة، لأنهم حفروا الخندق في أرض صخرية بمعاول ضعيفة، فكان ما يقابلهم صخور كانت تتكسر عليها المعاول. والرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس تقسيم في غزوة الخندق، في حفر الخندق. بعض العلماء قال كل واحد كان مسؤول أن يحفر ذراع في اليوم، وعلى كل 10 أمير، وعلى كل 40 أمير، وكل واحد مسؤول عن حاجة معينة. وبعض العلماء قال لك لا، كانوا يحفروا ذراعين في اليوم، لأن طول الخندق 5 كيلو، طول الخندق 5 كيلو متر، والمفروض أن يحفروه عرض ويبقى 9 أذرع، علشان دي أقصى مسافة لا يستطيع الفرس أنه إيه يقفزها ويعديها، وعمقه يبقى 4 متر، علشان لو وقع فيها الفرس لا يستطيع أن يخرج منه. يعني مشروع له مواصفات هندسية ومشروع ضخم، والصحابة جعانين وبردانين وخايفين وما عندهمش معدات كافية، ولازم ينجزوها بسرعة، وإلا الجيش هيجي قبل ما يكملوا الخندق يخش على المدينة، 10,000 يجتاحوا المدينة. فكانت أمر شديد. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شفت قد ايه بقى؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة، وإقرا سورة الأحزاب تعيش الموقف ازاي الناس تعبت وعاشت هذه المواقف. ولكن تم بفضل الله حفر الخندق في المدة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ما يعرض عليهم صخرة شديدة، حصل معجزات نبوية كثيرة في حفر الخندق وفي غزوة الخندق. فما تعرض عليهم صخرة شديدة ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يجيب وضوء النبي، يتوضى بوضوء، يجمع وضوء النبي ويدخل فيه يرموه على الصخرة يضربوا فيها بقى التراب. دي طريقة، وطريقة تانية كان ينزل النبي بنفسه إلى الصخرة فيضربها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فتصير كالتراب أو فدي كلها برضو معجزات حصلت للصحابة، شافوها بعينيهم إيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادوا إيمانا على إيمان ويقينا على يقين وثقة في الله، لأنما كلما وثقوا في رسول الله وثقوا في الله، لأنه هو الذي أتاهم بوعد الله. فلتهتز ثقته برسول الله تهتز ثقته بالله مباشرة، لأنه هو الذي وصلك إلى الله وبلغك عن الله، فهو واسطتك إلى الله. ولولا الأنبياء ما كان هناك واسطة بين العبد وربه. فالعبد يحتاج الواسطة ليفهم عن الله. فلما احتاج العبد لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل حتى يأخذوا بأيدي العباد إليه لحاجتهم لهذا. الله لا يحتاج الواسطة، العبد يحتاج الواسطة. الحاجة هي صفة العبد، والافتقار هو صفة العبد، والعجز هو صفة العبد. أما القدرة والاستغناء والغنى هي صفة الرب سبحانه وتعالى. فبيقول هنا سيدنا جابر: إن في يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، وفي رواية كيدة وكبدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية. عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل. نزل النبي في موضعه صلى الله عليه وسلم، ثم قام وبطنه معصوب بحجر. كان مر عليهم 3 ليالي لم يطعموا طعاما قط، كلهم بما فيهم النبي، 3 ليالي يشتغلوا ويناموا ويصلوا ويقوموا وما فيش أكل، وبرد شديد. البرد بغير جهد يجوع، فما بالك بقى برد وجهد كمان مجهود. فالنبي كان شادد على بطنه الحجر لشدة الجوع، لأن الحجر لما يربط على البطن بعدما تخلو من الطعام يعين الصلب أن الإنسان يصلب نفسه. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني طعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما، يعني الشك من الراوي والمعنى واحد، يعني صار كالتراب يعني. طبعا رواية النسائي، الإمام النسائي فيها تفصيل عن هنا عند رواية البخاري، لأنه ما ضربوش ضربة واحدة، ده ضرب الصخرة ضربة خرجت منها شرارة راحت جات الشام، فقال: الله أكبر، فتحت الشام، إني أرى قصور الشام الحمراء. شوف الصحابة جعانين وخايفين والجيش جاي وبيبشرهم بأن هيفتحوا الشام. لو إنسان عادي لا يوحى إليه يقدر يقول كده؟ ده وقته، طب مش لما نعدي الأزمة دي الأول؟ ده دليل أنه يوحى إليه. كل دي علامات الوحي. فضرب الضربة الثانية خرجت شرارة جهت فارس، فقال: الله أكبر، فتحت فارس، إني أرى مدائنها البيض. ثم ضرب الضربة الثالثة التي تفتتت الحجر بها فخرجت شرارة جهة اليمن، فقال: الله أكبر، فتحت صنعاء اليمن، إني أرى أبواب صنعاء من مقامي هذا. دي رواية النسائي، وكذا في مسند أحمد، لكن هنا في اختصار في رواية البخاري. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. سيدنا جابر شاف الرسول لما رفع كده والحجر على بطنه كلهم جعانين، استأذن يروح بيته يعد طعام للنبي، يعني يشوف فيه عندهم أي أكل يعملوه. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي، يبقى برضو في اختصار، معناه استأذن فأذن له. فقلت لامرأتي اللي هي سهيلة بنت مسعود الأنصارية اللي تزوجها وكانت ثيبا وتزوجها عشان تقوم ببناته بأخواته، لأن أبوه مات في أحد شهيدا وترك له 9 بنات إخوة صغار، فتزوج ثيبا لتقوم ببناته اللي هم إخوته، اللي هي كانت اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية. راح لسهيلة قال: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر. فعندك شيء، يعني شيئا ما من الجوع، يعني ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء، بالكسر كده لأنه بيخاطب مؤنثة، فعندك يا المخاطبة المؤنثة، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. العناق يعني عارف بنت المعزة، يعني حاجة كده يعني ياكلها 3 رجالة. ده لما يكونوا الثلاث رجال يعني اكلهم معتدل، لكن لو واحد مفجوع شوية يقوم بيها لوحده، يعني حاجة صغيرة كده عناق، يعني مش معزة كمان شاه يعني، لا ده بنت الشاه، لدرجة انها قاعدة في البيت ما تقدرش تروح المرعى لان لسه عيلة ضعيفة. قالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق، يعني سيدنا جابر بنفسه قام ذبح العناق، وطحنت الشعيرة، مراته طحنت الشعير وهو ذبح، فذبحت العناق وطحنت الشعيرة حتى جعلنا اللحم في البرمة، وقطعها يعني وحط اللحم في البرمة اللي هي القدر اللي بيطبخوا فيه، المصريين يقولوا عليه البرام، لحد دلوقتي المصريين يقولوا عليه برام، هي برمة وبرام بمعنى واحد يعني فصيحة يعني. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، كان العجين ابتدى يختمر بقى يبقى ايه صالح للايه للخبز، والبرمة بين الاثافي، والبرمة على الثلاث احجار، ويحطوا ثلاث احجار كده ويحط البرمة عليها ويولع تحتها، الثلاث احجار دي يسموها الاثافي، الاثافي يعني حطها على الحجر اللي هو التنور بقى، والبرمة بين الاثافي اللي هي الحجارة الثلاثة التي توضع عليها البرمة حتى يوقد النار تحتها. قد كادت أن تنضج، كادت يعني قاربت أن تنضج ولم تنضج، يبقى كاد فعل يدل على النفي وهو بغير أداة نفي، يقول كادت الشمس أن تغرب يعني لم تغرب، مش كده برضو، يقول كدت أن أقع يعني لم أقع، قربت بس لكن ما لم أقع، وعشان كده ربنا بيقول له ولقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني لم تركن في القرآن، ولقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك يعني لم تركن. قد كادت أن تنضج فقلت تعيم لي، بيكلم النبي بقى في السر كده خايف طبعا أكل قليل والناس حوالين النبي كتير، وقول طعيم يعني أكل قليل برضو، بيقول للنبي الأحسن إيه النبي يجي ومعاه مجموعة، ما أصل شوف الألف اللي بيحفروا جعانين كله ثلاث أيام ما كلوش. تعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ أنت عملت إيه؟ فذكرت له، قال له ملء الكف من شعير وعناق يا رسول الله، ذبحناها وضبنا ادي الاكل كله. قال كثير طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما قالش هي قليل قوي، هيكفي مين ولا مين؟ احنا نقول كده، النبي لا، النبي بياخد من خزائن ربك التي لا تنفد. قال كثير طيب، قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، قل لها يعني لزوجتك، اسبق كده وروح لزوجتك بقى ما تخليهاش تغرف ولا تخبز لحد ما اجي. فقال قوموا، للمهاجرين كلهم والأنصار. فقام المهاجرون والأنصار، كان عددهم قرب الألف، يعني في روايات قالوا 900 وروايات 950 وروايات قالوا 300 وروايات قالوا 800، ويبدو ان كل راوي على حسب ما قدر يعد، لكن هو اهل الخندق كلهم كانوا من ايه من طعام جابر ببركة النبي، ودي برضو من علامات النبوة انه كان يكثر القليل في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي بالمهاجرين والأنصار داخل مخضوض لونه مخطوف المصيبة اللي جايله دي، تصور انت ما عندكش اللي أكل قد كده وجاي لك ألف يأكله وما عندكش إمكانية تجيب غيره، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، وما فيش بقى حتى ايه يقدر يتصل هوم ديليفري، لا في مثلا مطعم جنبه يقدر بالموبايل كده قالوا تعالوا هاتوا لنا، مفيش، كلهم جعانين والمدينه ما فيهاش اكل خلاص، كان وقت مجاعه يعني. فقالت هل سألك، شوف بقى امرأة عاقلة، قالت له هو سألك احنا عددنا طعام قد ايه؟ قلت نعم. فقال على ما خلص الحوار ده كان المهاجرين جايين افواج، والرسول صلى الله عليه وسلم متقدمهم وجايين وراء افواج. فقال ادخلوا ولا تطاغتوا، يعني ما تزدحموش، ادخلوا كده بالراحة وقعدوا كل مجموعة، لا تزدحموا، لا تطاغتوا يعني لا تزدحموا. فجعل يكسر الخبز ويجعل فيه اللحم ويخمر البرمة والتنور، يعني يغطيهم، إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع ويغرف النبي بإيده ليهم ومغطي البرمة علشان البركة لا ترى، بقى مغطيها وينزع وهي متغطية، يعني يدوب اللي مكشوف على قد ما يمد إيده يغرف بس. إذ أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. يعني دي من ضمن برضو إيه المعجزات اللي حصلت في غزوة الخندق، وهو تكثير الطعام الكثير. برضو ما رواش البخاري حادثة أخرى حصلت متعلقة بالطعام، لأنهم قعدوا 21 يوم يحفروا الخندق، ففي يوم من الأيام جاءت طفلة لأحد الأنصار جايبة له هو وعمها مجموع كبش التمر عشان يأكلوا، لفاهم كده وراحت اديها لهم مكان الخندق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معك؟ قالت هذا التمر. فقال انثريه، ونادى أهل الخندق كلهم، كله جم قعدوا كلوا من هذه الكومة. دي برضو حادثة رواها بقى البيهقي في دلائل النبوة وغيره من أهل المسانيد الأخرى، لكن لم يرويها الإمام البخاري لأنها لم تصح عنده على شرطه. وعن أبي قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، خمصا يعني جوعا شديدا، علمت ايه؟ هل النبي اشتكى؟ علمت لما رفع ايده عشان يكسر الكدية دي وجد الحجر مربوط على بطني، فعرف انه هو جائع جوع شديد. رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت الى امرأتي، انكفأت يعني منعت مسرعا، فانكفأت إلى امرأتي يعني عدت إليها مسرعا أو ذهبت إليها مسرعا، فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. الصاع من شعير ده يعني 2.5 كيلو، 2.5 كيلو شعير، ادي الصاع، ولسه لما تنقتوش، لما بيتنقى بيبقى قل، ولما يتغربل ويتنخل يبقى أقل. ولنا بهيمة داجن، داجن يعني إيه؟ يعني قاعدة في البيت، يعني ما يربى في البيوت يسموه داجن، ومنها الدجاجة بيسموها دجاجة عشان داجن بتربى في البيوت، يبقى الداجن هو ما يربى في البيت لا يخرج للمرعى يعني. ولنا بهيمة داجن، وبهيمة تصغير إيه؟ بهيمة، يبقى معناها حاجة صغيرة كده مش حاجة كبيرة يعني. فذبحتها وطحنت الشعيرة ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ففرغت يعني من طحن الشعير إلى فراغي، فعدت أنا إلى إيه؟ إلى ذبيحتي يعني، أقطعها وأضعها في البرمة، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله وبمن معه، يعني بتقول له ما تجيبليش بقى كلهم، بتوصيه وهو ماشي، لا تفضحني برسول الله ومن معه، يعني هات ناس قد الأكل ده، ما تجيبليش بقى عدد كبير. فجئته، في رواية فجئت، فساررته، فقلت يا رسول الله ذبحنا، مش عايز يعلي صوته بينه وبين النبي كده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بوصية زوجته، خايف. فسررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا، في رواية وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. والنفر ما هو دون العشرة، يعني من ثلاثة لعشرة يسمون نفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا، سورا كده بغير همزة أحسن. أنت عندك بالهمز سؤرا؟ بغير همزة. أنا عندي الرواية كتبها بالهمز، ويبدو أن بعض صحاح البخاري كتبوها بالهمز، لأن السؤر هو البقية، لكن سورا هو طعام بس بالفارسي أو بلغة غير العربية كان يستعملها النبي. سورا يعني طعاما زي وليمة. معروف أن النبي تكلم ببعض اللغات في عصره، زي مثلا لما دخلت عليه زينب بنت أم سلمة وكانت اتولدت في الحبشة، فدخلت عليه وكانت كبرت بقى وتزوج وكانت ربيبته ستنا زينب، فلبس بقى فستان جديد كده وعروسة صغيرة كده دخل على النبي، فقال لها ايه؟ سناه سناه، يعني حسن حسن باللغة الحبشية، لأنها اتولدت في الحبشة وعاشت في الحبشة، فبيكلمها باللغة اللي تفهمها. وقال برضو بخن بخ، ودي لغة غير عربية معربة. وقال لسيدنا الحسن لما مسك التمرة وهو طفل صغير من تمر الصدقة قال له كخن كخ، ودي برضو لغة من غير العرب، ولكن النبي يستعملها العرب كويس. وسيدنا أبي هريرة كان مرة عنده إسهال ومغص فنايم على بطنه في المسجد، فدخل عليه النبي فمش عايز يحرجه قدام الناس، عندك إسهال وبتاع، فقال أشكون بدردم، يعني ألم بالبطن بس بالفارسي. سيدنا أبي هريرة كان يعرف شوية فارسي، يبقى يجوز أنك أنت تتكلم غير العربية لمن يفهمها، لأن في ناس بيفتكروا أن لو واحد قال كلمة إنجليزي في وسط الدرس يبقى كده يعني إساءة. أبدا، ده هي دي السنة، انك انت تكلم الناس بما يفهمون، هي السنة كده. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وكل أهل الأرض قوم النبي، يبقى النبي كلم كلهم بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فورد في السنة أن النبي يعني تكلم بكلمات غير العربية، من ضمنها دي إن جابرا صنع لكم ثورا، ثورا يعني طعام وليمة بلغة غير العربية، إلا أنها كانت مفهومة عند العرب، يعني صارت لها استعمال عند العرب. فحي هلا بكم، فحي هلا بكم يعني هلموا مسرعين، زي حي على الصلاة يعني هلموا مسرعين إلى الصلاة، هذه معنى حي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم، في رواية لا تنزلن برمتكم، لا تنزلن برمتكم في رواية كده، وفي رواية تانية بيوجه كلام لسيدنا جابر لا تنزلن يعني أنت وزوجك برمتكم، ولا تخبزن عجينكم، وفي رواية لا يخبزن عجينكم، كل دي روايات، حتى أجيء يعني أجيء إلى منزلكم عشان يبركوا النبي، يدفل فيه يوم يكثر ببركة إيه؟ ريق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أجيء، فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، يعني في مقدمة الناس، حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني زي ما تقول إيه يعني يجي لك ويحط عليك، أنا مش قلت لك ما تجيبليش العدد الكبير ده، قعدت بقى إيه زعلانة يعني بك وبك، بس ما قالش هي قالت له إيه يعني، يعني خيبك إيه المصيبة اللي أنت عملتها فيا دي، حاجات كده بقى، حاجات الستات اللي بتقولها في مثل هذه المواقف. فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، يعني أنا قلت له اللي أنت قلتي لي، قلت له كمية الطعام وقدر الطعام هو اللي عمل كده، قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبسق فيه صلى الله عليه وسلم، بسق بالصاد هكذا، وفي روايات بسق بالسين، والمعنى واحد، وبارك يعني دعا بالبركة، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك. يبقى العجين بسق فيه وبارك، والبرمة بسق فيها وبارك، وبعدين غطاها وقال لهم اغرفوا بقى، ومش كده وبس، وقال لها نادي واحدة من جيرانك كمان تيجي تخبز معاك عشان مش هتلحق خبيز انت لوحدك. ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. وهم 1000، كان عددهم 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. يبقى اللي عزمهم على الطعام من النبي، هو اللي أكلهم النبي مش جابر، لكن ربنا أراد إكرام سيدنا جابر بأن يحدث هذه المعجزة في برمته وذبيحته وفي عجينه، إكراما له لأنه كان محبا للنبي، مسلما أمره ومفوضا أمره لله ولرسوله، فلم يعترض. عارف لو اعترض ما كانتش ظهرت المعجزة. قال له لا بقى يا رسول الله ما تجيبليش العدد ده كله. أما النبي قال حيهلا إن جابرا، كان ممكن يعترض لو كان بقى من الجهة الثانية من العالم اللي هم عندهم خبص طبع وبيحسبوها كده بغير بركة، كانوا يقولوا لا يا رسول الله احنا ما اتفقناش على كده، خليك انت قاعد بقى واجيب لك اكلك انت في صورة كده، ما تجيش، هتجيب لي العالم دي اوديها فين؟ لو اعترض كانت ايه؟ منعت المعجزة. زي ما حصل انه كان برضو عنده مجموعة من الصحابة عدد كبير، وكان مطبوخ شاة واحدة، وكان في واحد واقف على الشاة بيغرف للنبي، النبي يقول له ايه؟ اعطني ذراعا، فيمد ايده يديله ذراع، فقال لو اعطني ذراعا، يقوم يديله ذراع والنبي يناول، لان النبي كان يحب يطعم الطعام ويناول الناس تاكل، كان يحب الحكايه دي صلى الله عليه وسلم. فقام قال له ثالث مره اعطني ذراع، قام الثاني اعترض، قال وهل للشاة الا ذراعان؟ قال اما انك لو اجبتني ولم تعترض لناولتني الذراع ما قلت لك ناولني الذراع. فاتقطعت المدد. يبقى الاعتراض يؤدي الى الحرمان، الاعتراض يؤدي، يبقى نستفيد من هذه الحادثة ان الاعتراض يؤدي الى الحرمان. فلا تعترض على فضل الله، اترك فضل الله وانظر اليه لتسعد بفضل الله نازلا عليك دون اعتراض، لان الامر كله بيده سبحانه وتعالى. فتتعلم من سيدنا جابر عدم الاعتراض. ولما تأدب بهذا هو وسهيلة زوجته، ما هي سهيلة لما قالت له قلت للنبي؟ قال لها قلت له، قالت إذن لا يفضحنا الله ورسوله، تقلقش بقى. فبيقول خففت عني، يعني كلامها ده خفف عن سيدنا جابر الخضة اللي كان مخضوضها. يبقى عندهم ايه؟ تفويض لله ولرسوله. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. وعنه به قال، ده سابهم النبي وقال لهم بقى وزعوا على جيرانكم، وزعوا على الجيران، فإن في الناس مخمصة، يعني جاعة، في روايات تانية كده، يعني سابهم والأكل لسه عندهم. وأقول لك ماله عن الطعام، يعني إيه؟ يعني الصحابة قعدت كالت لحد، أنت لا تميل عن الطعام إلا لما تشبع قوي، ومش جايب ناس جعانين فاتتهم وجبة واحدة، لا ده بقالهم 3 أيام ما كلوش، يعني هيخشوا على الاكل ينسفوه نسفة، مش ده اللي هيحصل؟ عشان تعرف ان بركة الله لا حد لها. فربنا يرزقنا من بركة هذا النبي في احوالنا كلها. وعن ابي قال حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، اللي هي الآية في سورة الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم، يعني من أعلى الوادي، ما أنت عارف إن هو الخندق ده كان من جهة الغرب لجهة الشرق، جهة الشرق اللي هي جهة الشمال الشرقي اللي هو جهة نجد، دي جم غطفان، جم من الجهة دي جايبين 1000 فارس، ده من فوقكم أعلى الوادي من جهة الشرق، ومن أسفل منكم اللي هي قريش ومن حالفها من كفار جزيرة العرب، جم بقى من الجهة الغربية، واخد بالك؟ يبقى في من فوقكم ومن أسفل منكم. أسفل منكم اللي هي جهة مكة اللي هي جنوب غرب، واخد بالك؟ يبقى اللي أسفل منكم جنوب غرب، ومن فوقكم شمال شرق. واضح؟ شمال شرق دول غطفان جم الجهة دي، وجنوب غرب دول قريش ومن حالفهم. لما اجتمعوا كلهم هناك وصلوا 10,000 مقاتل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ودي كلها أوصاف تدل على يعني أنهم بلغوا يعني حالة من الخوف وقلة الصبر، حتى أنهم كادوا يهتزوا من داخلهم. قالت كان ذاك يوم الخندق، يعني هذه الآيات نزلت في يوم الخندق. دي ستنا عائشة بتقول للتابعين، بتعلمهم، بتعلق على هذه الآية، بتقول إن هذا كان يوم الخندق. وتظنون بالله الظنون، دول المنافقين بقى يظنوا بالله الظنون، لكن المؤمنين ثابتين خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. لان انت عارف اختلط في وسط الصحابة المنافقين، فما كنتش تعرف مين المنافق من الصحابة. كلهم قاعدين مع بعض، بيصلوا مع بعض، ياكلوا مع بعض، عايشين مع بعض، قرايب بعض، متزوجين من بعض، اختلطوا. زي في كل عصر كده يختلط الصادق بالكاذب. في وسط المسلمين ناس برضو مسلمين، لكن لا يعملون بالإسلام ويسيئون للإسلام ويشوهون سمعة الإسلام والمسلم. وفي وسط العلماء كذلك، تزيب زي العلماء هم ليسوا بعلماء، يلبسوا على الناس أمر دينهم. فهذا الاختلاط بين الحق والباطل قائم ليوم القيامة، حتى يتم اختبار الناس به. إنما عايز تبقى الأمور خالصة كده، أهل الحق في جانب وأهل الباطل في جانب واحد دون اختلاط، ده في الآخرة بقى إن شاء الله أهل الباطل في النار وأهل الحق في الجنة. لكن طول ما أنت عايش في الدنيا مخلطين. وربنا سبحانه وتعالى يعرفنا أهل الحق ويعرفنا الحق ويثبتنا عليه، لكن أهل المرض في القلوب ربنا يشوش عليهم بقى لمرض في قلوبهم، فيمشوا ورا مين؟ ورا المخلطين، ورا الجهلة اللي هم في زي العلماء، يقوموا يملأوا قلوبهم شبهات وتشويهات وعدم ثقة بالله وسوء ظن في المسلمين وفي رسول الله وفي آل البيت وغير ذلك مما نحن نعيش الآن حتى يومنا هذا، إلى أن يخرج المسيح الدجال. نسأل الله أن يسلمنا. قالت كان ذاك يوم الخندق. رواية ابن عساكر كان ذلك باللام زيادة كده، كان ذلك يوم الخندق. وذاك دي اسم إشارة، ذا اسم إشارة وكاف للخطاب. طب واللام للبعد، كان ذلك لبعد الزمان لأنها بتخبرهم بعدها بسنوات طويلة، يبقى اللام يسموها لام البعد. ذلك يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما هو الكتاب قدامك، وليه لام البعد؟ بعد المرتبة، علو الشأن، علو المقام. يبقى ذا يعني هذا اسم إشارة من غير ها، لأن ها دي أصلا حرف تنبيه، يعني هذا دي مش اسم إشارة كلها، لا ده الها حرف تنبيه وذا هو اسم الإشارة. كويس؟ فذا اسم الإشارة، لك اللام للبعد، قد يكون بعد مرتبة، بعد مقام، بعد مكان، بعد زمان. ذاك كاف كاف الخطاب للمذكر، وذاكي للمؤنثة، واخد بالك؟ يعني اقول مثلا ذاك رجل، يعني ايه؟ يعني قريب مني اهو. ذلك البعيد بقول ذلك رجل، يبقى معناه انه بعيد. فستنا عائشة بتقول كان ذاك يوم الخندق، لقرب عهد تذكرها به، ما احتاجتش لام البعد، لقرب ذاكرتها في ذهنها. وفي رواية تانية ذلك لبعد الزمان بينها وبينه، فجاءت لام البعد لأنهم فصحاء، كانوا خلص فصحاء العرب دول والصحابة، ما احتاجوش حد يفسر لهم القرآن، ده كان ينزل كده يسمعوه يفهموه لفصاحتهم. وعنه به قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق، يعني النبي كان بيساهم مع الصحابة بشخصه الشريف صلى الله عليه وسلم ويشيل التراب على كتفه وكتفه صلى الله عليه وسلم، كما ساهم في بناء الكعبة وشال الحجر مع عمه العباس في شبابه صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ورفع بها صوته أبينا أبينا. ومن هنا تلاقي الإنشاد اللي بيعملوه العمال اللي بيشتغلوا في الأمور اللي فيها صعوبة لحد دلوقتي، يقول لك هيلا هب هيلا هب صلي على النبي هيلا هب، وهم شغالين العمال الفواعلية اللي بيشتغلوا، لأن ده بيديهم طاقة، الذكر ده بيديهم طاقة وقوة على مواجهة ما يفعلونه من صعاب المهنة، فأخذوها من النبي اهو، يعني لهم في رسول الله أسوة حسنة. مش تقول لهم هو ده موضع. نكمل إن شاء الله الخميس القادم بعد العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.